السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأضاحي من صحيحه تحت باب الفرع والعتيرة: الفرع هو على قول لفريق من العلماء أول نتاج للناقة أول نتاج للبقرة، كانوا يذبحونه لآلهتهم. يعني كان أهل الجاهلية إذا ولدت الناقة ولدا أول ما تلد يجعلونه للآلهة، هكذا قال بعض العلماء. وقال آخرون يذبحونه ولا يملكونه، يذبحونه ولا يتملكونه، لا يتركونه الأكبر، يذبحونه ويأكلونه. يعني في قولان: أول نتاج الناقة يذبحونه لآلهتهم، والثاني أول نتاج الناقة يذبحونه ولا يملكونه، سواء يأكلوه أو يتصدقوا به. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ها حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد. قال عبد: أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. الفرع بيناه أول نتاج الناقة يذبحونه لآلهتهم أو يذبحونه عموما، والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب، ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. أو عفوا، هنا زاد ابن رافع في روايته: والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. تفسير أحد الرواة. ما كثير من العلماء قالوا الفرع أول نتاج الناقة يذبحونه لآلهتهم، والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب. قال النبي: لا فرع ولا عتيرة. والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.